أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دمشق المليحة وباعثها مستمع يقول أخوكم تاج الدين. أخونا يقول إن والدي قسم أملاكه على إخوتي وأخواتي وأنا معهم بالتساوي تقريبا، وأراد أن يخصني بزرار زراعية، بل بجرار زراعي دكتور زيادة عن إخوتي. فقلت له لا يجوز أن آخذ زيادة عن إخوتي. فقال لي سألت أحدهم عن موضوع الجرار، فقال له الشيخ أنت حر في مالك، تهب ما تشاء لمن تشاء. ما حكم أخذي الجرار بالنسبة لوالدي وبالنسبة لي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن العدل في العطية، عطية الوالد للأولاد، واجب، وليس المرء حرا يهب ما شاء لبعض أولاده ويترك من شاء منهم. وقد ثبت في الصحيح من حديث النعمان ابن بشير الأنصاري رضي الله عنه وعن أبي قال نخلني أبي عبدا، فقالت أمي أشهد على ذلك رسول الله، أو كلمة النخوة. فجاء أبي وقال للنبي إني نحلت ابني هذا عبدا، وإن ابنة رواحة أم النعمان بنت رواحة طلبت أن أشهدك يا رسول الله. فقال له النبي أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جوف. وفي بعض ألفاظ الحديث أشهد على ذلك غيري توبيخا له، وفي أخرى أتحب أن يكونوا لك في البر سواء. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقد اختلف العلماء في عطية الوالد بولده، هل يسوي بينهم الذكر والأنثى سواء العطية، أو يعطيهم على حسب تقسيم ميراث؟ الصحيح أنه يعدل بينهم بالسوية ما دام عطى، أما إذا تركه ميراثا فقد تولى الله قسمته، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين. ومما لا شك فيه أن الولدا ينبغي أن يكونا ناصحا لأبيه، حريصا على سلامته، جادا في تخليص أبيه من التعرض للإثم وبالتالي العذاب. ومن ذلك قبول الولد الزيادة من أبيه على إخوانه. ولا شك أن الولد البار الناصح يحب أن يسلم أبوه من العذاب، ومن سلامته أن يرشده إلى ما لا يجوز ليتجنبه، وإذا صمم أبوه على ما أراد فعله أن يذهب إلى إخوانه وأخواته، إما أن يعطيهم ما يرضيهم على قدر انصبائهم من هذه النحلة أو دونها إذا رضوا بذلك، أو يسامحوه ويسامح أباه، فيكون الأمر برا منه بأبيه. أما قول الأب إنه سأل بعض العلماء وقالوا أنت حر، فلا شك أن المرأة حر في تصريف أمواله وتوزيعها بالعدل، فلا يجوز للإنسان أن يبذر أمواله ولا أن يصرف درهما واحدا في مصرف محرم ولو كان ماله، ولا أن يعين بماله على باطل، ولا أن يجور في عطيته لأولاده ولو كان المال ماله، إنما هي حرية مقيدة بأحكام الشريعة مضبوطة بضوابطها محكمة بالأحكام التي شرعها رب العالمين، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول أخونا: وعندي والدتي عندها أرض، أرادت أن تبيعني هذه الأرض على أن أدفع ثمنها بالتقسيط وعلى المشاريع الخيرية، أي بموجب صدقة لوالدتي. ثمن هذه الأرض أدفعه على راحتي المالية، ما حكم بيع الأرض بالنسبة لوالدتي وبالنسبة لي، علما أن إخوتي قالوا لها هذا العمل لا يجوز وبيع الأرض له حرام، لماذا لا تبيع الأرض نقدا وتسألي أحدنا إن أراد شراءها؟ جزاكم الله خيرا، علما بأنني غير متزوج وأصغر إخوتي، وإخوتي جميعهم متزوجون، ومنهم من أعطاه والدي بعض تكاليف بيوتهم وزواجهم، وجهوني جزاكم الله خيرا. الشأن في أمك كالشأن في أبيك، والعدل على الأب واجب وهو على الأم كذلك، وبيع أمك الأرض لك بثمن لم يحدد أجل التسديد ومتروك لك على حريتك وإخوتك لا يرضون بذلك، جور في هذا العمل، فعليك أيضا أنت أن تتعامل مع عمل أمك كما نصحتك فيما يتعلق بعمل أبيك، وثق بأن ما تتركه لله سوف يعوضك الله بحوله جل وعلا وقوته خيرا مما يفوتك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من سوريا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من حماة، تقول المرسلة: أختكم في الله هدى قاف سين ميم. أختنا هدى لها 4 قضايا. قضيتها الأولى تقول فيها: بالنسبة للباس المرأة عندنا وخاصة في المدينة، نعطف يكون قصيرا وقد يكون طويلا، وعندما يكون قصيرا تلبس المرأة جوارب رقيقة أو سميكة، وهذا حسب تدينها. أما أنا فألبس تحت المعطف القصير بنطال، وقد قيل لي بأن هذا تشبه بالرجال، مع أني لا ألبسه تقريبا للرجال، وإنما أريد التستر وخاصة في فصل الشتاء لوحولة الطريق وعدم استطاعتي لبس معطف طويل، وأحيانا أزور صاحباتي فأخلع المعطف وأبقى بالقميص والبنطال، فهل هذا حرام مع أنني لا أنوي تقليد الرجال أو التشبه بهم أبدا، وإن لبست معطفا قصيرا قليلا أي فوق القدم بحوالي 4 أصابع ولبست جوارب قاتمة، هل يجوز ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. زادك الله حبا في الستر والعفاف والتقاء، وزاد الأخوات والبنات المسلمات عفة وتقى. قول هؤلاء الذين يقولون إن هذا تشبههم بالرجال كأنهم يريدون أن يكون المعطف قصيرا مشمرا، لأن السنة المستوردة السنة المتناجمين أن تكون ثياب الرجال سابغة بالغة الطول، وأن تكون ثياب النساء مشمرة مبدية سوق النساء، فلا تلتفت لمن ينتقد هذا اللباس. والمرأة كما هو معروف مأمورة بستر مفاتنها، ولا شك أن النساء ينظر الرجال إلى شيقانهم ويتمدحون بالنعومة والعافية ويتغنون بالشعر، ذلك قول ذات: ولا أرى لرملة خلخالا يدور ولا قلبا، فهم يهمهم أن يروا ساق المرأة وقدمها، والقدم للحرج الزائد لا يجب ستره في الطريق، لأن النساء لسنا قادرات في كل حال وفي كل ظرف أن يلبسن الجوارب، وإنما على المرأة والرجل أن يتقي الله كل واحد منهم حسب استطاعته. فما ذكرت السائلة من الستر ولبس السراويل المسمى بالبنطلون تحت المعطف من أجل الستر أمر أرجو أن يثيبها الله إجازة التقى والسلامة والستر ولكل من تريد ذلك من المسلمات. والإنسان ينبغي له أن لا يلتفت لانتقاد الناس ما دام لا يرتكب أمرا منتقدا في شريعة الله، وما دام لا يخالف مألوفا مباحا. لا شك أن المسلم ينبغي له أن يراعي الظروف والأحوال والأعراف التي تحيط به في مجتمعه، ما لم يكن الناس قد تعارفوا على أمر منكر أو ألفوا ما لا يألفه المسلم المتدين، فإن ذلك جاهلية. وقد قال الله للنساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية، والجاهلية منها جاهلية أولى موروثة، ومنها جاهلية ماجنة حادثة، والمسلمة يجب أن تكون وسطا بين الجاهلية الأولى وبين الجاهلية المتكررة، تكون معتزلة بلباسها الإسلامي حريصا على العفة ونشر أسباب العفة، داعية للخير بلسانها في بين أخواتها وعملها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول: لقد سمعت من خلال برنامجكم نور على الدرب بأنه لا يجوز التلفظ بالنية قبل الوضوء أو الصلاة، بل فقط عند أداء فريضة الحج، وحسب ما أعرف أن النية واجبة قبل كل عمل، وذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أرجو الإيضاح حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا وشكر سعيكم. كما ذكرت أيها السائلة، النية واجبة في كل عمل يبتغي المرء به ثواب الله، والحديث مخرج في الصحاح، حديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ما هي النية؟ النية هي القصد، والقصد من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يشترط لها النطق، والناس إنما يأخذون دينهم عن المبلغ عن الله رسالاته، والمبلغ عن الله لم يقل في يوم من الأيام: من أراد أن يصلي فليقل نويت أن أصلي، ولم يقل لمن أراد أن يصوم نويت أن يصوم أن أصوم، ولا لمن أراد أن يتصدق أن يقول نويت. أتخبر الله بنيتك؟ الله يعلم السر وأخفى. ولم يقل أحد من الصحابة قطعا أن على من أراد أن يؤدي عملا أن يعلن النية بلسانه، لا، الصحابة ولا التابعون يقولون ذلك، ولا الأئمة الأربعة. التلفظ بالنية ذكره المتأخرون من الشافعية، فهموا ذلك من قول الشافعي: تفتح الصلاة بكلام وتختتم بكلام. وفهموا أن النية يترجم عنها باللسان، لكن لا أخذ من رواة الأحاديث والأخبار الذين كانوا حريصين على نقل حركات النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه. لا أحد قال إن النبي لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة قال نويت. وقد سئلوا عندما قالوا كان يقرأ الصلاة السرية، فقيل لهم كيف تعلمون أنه يقرأ السرية؟ قالوا باضطراب لحيته، يرون حركة لحيته صلى الله عليه وسلم فعلموا أنه يقرأ. فقوم يلاحظون تحرك شعر لحية النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على نقل العلم، يتركون التلفظ بالنية لو قال هذا معاذ الله. ولذلك قال المحققون إن التلفظ بالنية في الصلاة والصيام والأعمال بدعة. لو أن إنسانا قال نويت أن أصلي وهو لم ينوي ما نفعه هذا القول. ولو قال نويت هذا العمل لوجه الله وهو إنما فعله رياء ونفاقا ما نفعه هذا القول. إنما ينفعه إذا كان القلب منطويا على هذه النية. والحج لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام قولوا نوينا الحج، وإنما كانوا يلبون لبيك حجة لبيك عمرة لبيك عمرة متمتعا بها الحج لبيك عمرة وحجة. هذا حقا كان يقال. والله أعلم أن المقصد من ذلك حتى تذكر الإنسان منهم الواجب عليه بحسن هذا العمل، لأن المفرد الملبي بحج فقط لا يجب عليه هدي، والملبي بحج وعمرة من عام يجب عليه هدي وعمله كعمل المفرد، والملبي متمتعا يجب عليه هدي كالقارن، لكنه يزيد بأن عليه طوافا وسعيا للعمرة وأن عليه طوافا وسعيا للحج. والذي جاء فيه أن النبي أمر بأن يعلن المرء إرادته فيما إذا كان يخشى أن لا يتمكن من الحج بمرض أو امرأة تقدم إلى مكة مع المعتمرين وقومها لا يريدون جلوس أكثر من وقت محدود، ولو حاضت ما تمكنت من أداء العمرة، فإذا كانت تخشى الحيض أن يفجأها ولا تتمكن من العمرة ولا يمكنها أصحابها من البقاء فلا يبقون لها أن تشترك فتقول لهم من أجل العمرة، إن حدث الحادث تعني من حيض أو غيره فحللت، فلها هذا الشرط لأن هذا اشتراط، والشأن في الشروط أن تكون ملفوظة. فلهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما وجدت نفسها مريضة وخشية تعجز عن الحج، قال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي على ربك. قالت كيف أقول؟ قال قولي اللهم يرضي الحج، فإن حدثني حارس فمحلي حيث حدثني، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. أختنا في الله هدى قاسمين من سوريا حماة تناقش بهدوء بالغ مسألة البدعة ومسألة الدعاء أثناء الوضوء. تقول قيل بأن الدعاء أثناء الوضوء بدعة، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء ولم يحدد لنا وقتا لذلك، وبإمكاننا الدعاء وقت ما نشاء، فكيف الدعاء أثناء الوضوء بدعة وما هي البدعة؟ أليست هي كل ما يسد عن قواعد الإسلام والتي تؤدي إلى النار؟ أرجو مناقشة هذا الموضوع وإشباعه حتى أقتنع. جزاكم الله خيرا. ليت في الوقت ساعة حتى أشبع هذا الشيء، ولكني أقول باختصار، القول بأن الدعاء من دعوه يتوضأ مبتدع هذا قول لا أساس له. وأما قصد الدعاء أثناء الوضوء لتقصد لذلك ظنا أن هذا هو السنة هذا خطأ وبدعة. وأما أن الابتداع كذا البدعة هو أن يعمل الإنسان عملا لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسنه صحابته الخلفاء الراشدون، فهذا من الابتداع كأمثال الأعياد المستحدثة الكثيرة كعيد ميلاد الشخص وكعيد زواجه وكعيد الاستقلال مثلا وكعيد الأم وكعيد الشجرة يسميت عيادا وهذه الأشياء وكعيد المولد النبوي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، هذه الأمور التي لم يشرعها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يسنها صحابته الخلفاء الراشدون هذه من البدع، وغيرها كثير. من أراد أن يتقصى في البدع وما هي فليرجع إلى الكتب المخصصة كأسر المبتدعات لمؤلف مصري أخطر في تأليفه، وقبل ذلك في كتاب الاعتصام الخمسي الصالح. من هو مؤلف السنن والمبتدعات؟ عبد السلام نسيت بقية اسمه، هو معروف كتاب السنن والمبتدعات. نعم. والإبداع في مظهر الابتداع علي محفوظ أيضا مصري، وقبل ذلك كله الاعتصام للشاطبي، وهي كثيرة الكتب التي عالجت أمر البدع وحذرت منها، وهو كتاب أبي شامة الباعث على إنكار البدع والحوادث، وإن كان رحمة الله عليه أخطأ في استحسان المولد أخطأ في ذلك، لكن كما قال الإمام مالك كل اللي أخذ من قوله يترك هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فكتاب الباعث كتاب ثمين جيد، ولا يضر كتاب أن توجد فيه كلمة إرزالة أو خطأ منهدي، فالعصمة ليست لسائر الناس وإنما العصمة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فينبغي للإنسان أن يحرص على تبع السنة والحرص عليها والسؤال والقراءة، وليحذر من قول بدعة حسنة وبدعة سيئة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ وكل ضلالة في النار. وليس ثمة بدعة حسنة، وقول عمر نعمة البدعة لم يأتي بها من نفسه، وإنما جمع الناس على أمر جمعهم عليه النبي ثم تركه خشية أن يفرض، فسن له عمر أن يعود إلى الاجتماع. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نستشف مما تفضلتم به شيخ صالح أن السنة ما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وأن البدعة ما لم يكن كذلك. هو نعم السنة هو ما وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وضحه خلفاؤه الراشدون ولم ينكر عليهم فإن عثمان الخليفة الرافد سن الأذان الأول يوم الجمعة وتوارثه الناس وأجمع عليه الصحابة، فهو سنة ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أذانا أول في النهار، لكن شرعه سنه عثمان لمصلحة الأمة إرشادها فتوارثه الناس، فهو السنة ينبغي العمل بها والحفاظ عليها. والله جزاكم الله خيرا. إذا ما يقال من أن هناك أذكارا خاصة بأول الوضوء ووسطه وآخره، هذا القول يحتاج إلى مزيد من التنقيح والدراية. الوضوء الواجب له هو التسمية قبله، طيب. عندما تريد أن تتوضأ تسمي الله، طيب. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الصغيرة فروض الصلاة، يقول لما جاء الوضوء قال وواجبه التسمية مع الذكر. فمن يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ولذلك اختلف العلماء هل لا وضوء صحيح أو لا وضوء تام، ولذلك قال شيخ الإسلام واجبه التسمية مع الذكر. وتعرض عليها حديث الشيخ ناصر الدين الألباني أو أنه في رواية الغليل أو في الأحاديث الصحيحة، وتتبع رجاله وأثنى على هذا الحديث وقد احتج به الأئمة قبله.